إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بينا في الخطبة الماضية شيئا من كيد الشيطان لآدم وذريته، وكيف أن هذا الكيد مستمر إلى أن تقوم الساعة، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ما زال إبليس وأعوانه يهون بني آدم حتى تكون النهاية ألا يذكر الله في الأرض، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. وتوقفنا عند الآيات التي تنفي سلطان الشيطان عن بني آدم، وثم آيات أخرى تثبت هذا السلطان. فمن النوع الأول قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقوله سبحانه أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقول الله عز وجل ذاكرا قول إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقوله سبحانه: ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فبين العلامة والمفسر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان معنى السلطان المثبت والسلطان المنفي، فقال رحمه الله تعالى: فالجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين. الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، أي تزيين الباطل من الشرك والبدع والكبائر والمعاصي. والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوله في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. وهذا واضح بين، والله عز وجل يثبت من شاء من عباده ويضل من يشاء، ولكنه بما كسبت أيديهم، وما كان ربك بظلام للعبيد. وكما قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الشنقيطي أيضا رحمه الله في بيان قوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في سورة سبأ، أي في قوله تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أن ظنه هذا صدق فيه بقوله ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه. وقال عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فئاما أعدادا لا حصر لها من الأمم السابقة، أليس لكم عقول تعقلون بها ما حدث لهؤلاء وأنتم تدرون هذه الوقائع؟ فهؤلاء يدرسون تاريخ الأمم السابقة ويعلمون ماذا أحاق بهم من العذاب، ولكنهم طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. نعم هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قال ابن جرير ولقد سرد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتي وإفرادي بالألوهة بالعبادة حتى عبدوه واتخذوا من دونه آلهة يعبدونها. ولذلك هؤلاء الذين يزينون أساليب وطرق أهل الكفر تحت مسمى الإسلام، لا شك أن الشيطان يغويهم ويبلي لهم ويحب هذا. يسمون مذاهب أهل الكفر التي هم يعلمون ويعترفون أن الذي وضعها كفار من اليهود والنصارى، ثم يسمونها بغير اسمها كي يزينوا شرها باسم الإسلام، ثم يدعون أنهم مجاهدون في سبيل إقامة الدولة الإسلامية. بل سول لهم الشيطان أن الشركة الأكبر الشركة بالله الشركة أن الشركة العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي به الله أن هذا الشرك لا ينبغي أن نختلف مع أصحابه فيه ولا أن نبين لهم التوحيد. فقال مؤسس حزبهم في أصوله العشرين التي وضعها أصولا لحزبه الذي ضل عن الكتاب والسنة إن التوسل بالأموات أي من دون الله هذه مسألة فرعية يعني لا قيمة لها مسألة فرعية ليست في أصول الدين. فجعل الشرك الأكبر أو ما يوصل إليه مسألة فرعية ليست من العقيدة. فأي ما هي العقيدة إن كان التوسل بالأموال الذي هو من الشرك الأكبر أو الوسائل المتوصل من الشرك الأكبر منه من اعتقاد أن الأموال يملكون شيئا مع الله أو أنهم يوصلون الدعاء إلى الله إن كان هذا ليس من العقيدة فما هي العقيدة؟ إن كانت هذه مسألة فرعية فما هي المسألة الأصولية؟ ما هو أصل الدين؟ هذا الرجل لا يعرف أصل الدين كيف يكون مجددا للإسلام؟ وكيف يظنون أن هؤلاء يقيمون دولة إسلامية؟ هم لا يعرفون أصل الدين لا يعرفون التوحيد الذي دعا إليه الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين الذين هم الفرقة الناجية والطيفة المنصورة المتمسكة بمنهج الرسل والذي حمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالح. ولكن اعلم أن كيد الشيطان ضعيف كما قال سبحانه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكما جاء في تفسير السراج المنير إن كيد الشيطان أي مكره بالمؤمنين كان ضعيفا أي بالإضافة إلى كيد الله بالإضافة إلى كيد الله تعالى بالكافرين لا يعتد به فلا تخافوا أولياءه. هؤلاء لو كانوا اعتصموا بالله حق الاعتصام وسلكوا سبيل الرسل في دعوة الناس جميعا حكاما ومحكومين إلى توحيد الله وإلى إقامة شرع الله لكان حالهم غير هذا الحال. ولكنهم ما فعلوا هذا بل هم يجعلون دعاء غير الله مسألة لا ينبغي التحدث فيها أصلا والتوحيد عندهم هو أن يتولى الحزب السلطة فقط ثم بعد ذلك لا قيمة لأي مسألة من مسائل العقيدة ولا الدين عندهم. فهم على استعداد أن يضحوا بدين الإسلام عقيدة وشريعة ويجعلوه تحت أقدامهم من أجل الوصول إلى السلطة كما قال مرشدهم إن على استعداد أن نتعاون مع الشيطان كي نقيم الدولة الدولة الماسونية التي تقوم على حرية الأديان ووحدة الأديان ولا فرق بين الإسلام ونصرانية ويهودية. فعندهم لا فرق بين الإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية كلها أديان محترمة عندهم. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ولكن الشيطان أهواهم. ويقول نتعاون مع الشيطان والشيطان نتعاون معهم بالفعل، هذه حقيقة. ويقول نحن على استعداد أن نتعاون مع الشيطان، الشيطان نتعاون معكم حق العون، لا يبخل عليكم بأي إهواء ولا تزيين للباطل. الشيطان لا يبخل على هؤلاء بأي إهواء ولا تزيين للباطل كي يضلهم ويضل من تحت رايتهم التي لا تمثل راية الإسلام والله أبدا. الإسلام لا يعرف هذه المذاهب الباطلة، هم يجعلون كل ما هم عليه من باطل إسلاما، وإن كان شركا وإن كان كفرا وإن كان معصية هو إسلام، ولا يجوز لك أن تتكلم. وإذا بينت أن ما هم عليه ليس من الإسلام قالوا أنت تشتمنا وأنت تسبنا وأنت متواطئ معي مع العلمانيين. طب أنتم الذين زينتم المذاهب العلمانية باسم الإسلام، العلمانيون لا ينسبون ضلالهم من الإسلام، ما قالوا أبدا يوما إن الاشتراكية للإسلام ولا الديمقراطية للإسلام، ولا قالوا بوحدة الأديان إلا أن يقولوها تبعا لكم. فأنتم عليكم الذنب الأكبر لأنكم زينتم هذه المذاهب الملحدة باسم الإسلام. وكلما ظهر مذهب إلحادي جديد وصارت له الغلبة جعلتموه من الإسلام. كل هذا من أجل أن تقيموا دولتكم الماسونية، والله ليست الإسلامية. هؤلاء المساكين يظنون أنهم مظلومون وأنهم يجاهدون في إقامة في سبيل إقامة الشريعة، أي شريعة هذه؟ هم يقولون كما قال قرضاويهم، هذا القرضاوي، نحن لا نريد دولة دينية، يقولها صراحة وهو لا يقول ولا يسلم الإسلام. هو الرجل يصرح يقول نحن لن نقيم دولة دينية، لن نقيم دولة على الكتاب والسنة، نحن نريد دولة ديمقراطية مدنية، أي علمانية مثل الدول السابقة. لم يأتوا بشيء جديد، ولما جاءوا أقاموا دستورهم أقاموه على قواعد العلمانية الديمقراطية، والله لن تقيموه على شريعة الإسلام ولا على عقيدة الإسلام. أي إسلام هذا؟ هم يقول نحن مظلومون، نعم أنتم مظلومون كصراع بينكم وبين الآخرين على إيه؟ على السلطة. ممكن صراع دنيوي لا علاقة للإسلام به، فلا تنسبون ضلالكم إلى الإسلام ولا تغررون بالشباب أنهم يجاهدون معكم لإقامة دولة الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، فإن الله سبحانه لا يرضى لعباده. وكما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولقد بلغ شره من شر الشيطان أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفيه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار، أو شرطة للنار من كل 1999. ثم لم يكفيه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض، وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد هو من دون الله، فوزع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. هذا هدف إبليس وهدف أعوانه من الإنس والجن، أن تمحى دعوة التوحيد من الأرض. هذا هدفهم الأعظم. قل الكلام تكلمة في وقت الحكم إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد بين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن شر الشيطان ينحصر في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، إذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه أن يقعوا في الشرك. هؤلاء يرون الملايين يلجون غلوجا في هذا الشرك، في هذه الموالد التي تقام عند البدو والحسين وغيرها وغيرهما من مواطن الشرك، يعبدون يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويسوقون الذبائح لهؤلاء الاموال، ثم بهم لا يرفعون راس الاولى عندهم لا مشكله فيهم، لا مشكله فيهم، ويقول بل اذا تولوا وصار لهم الولايه والغلبه حموا هؤلاء وحموا قاموا بحماية عقل الشرك باسم الإسلام، كما حالهم في السودان وفي غزة يحمون عقل الشرك ويقولون نحن نجاهد اليهود، وأنتم الذين قلتم نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة ولا من أجل الدين، هذا ثابت عليهم، والذي يريد أن يتوثق من ذلك أن أحيله على المصادر، اسم الكتاب ورقم الصفحة أو المقطع الصوتي المسجل بأصواتهم، هذا أمر متواتر عند هؤلاء عند حزب الإخوان المسلمين، أنهم لا يعادون اليهود من أجل العقيدة إنما يعادونهم من أجل الأرض فقط، عندهم اليهود أصحاب دين محترم، هم لا يقاتلون اليهود عقيدة وإنما ملأوا الدنيا بالصراخ على المسجد الأقصى وعلى هذه القبة البدعية، هذه القبة لا علاقة لها بالمسجد الأقصى، جعلوها رمزا من رموز الإسلام وهي لا علاقة لها بالمسجد الأقصى أصلا، إنما هي قبة بدعية لا علاقة لها بالمسجد الأقصى الذي كان الذي أسرى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أسرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أسرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أحدثت بعد ذلك بقرون لعله في الدولة العثمانية على أيدي الصوفية، فيجعلون هذه القبة هي المسجد الأقصى، يعني لا يصدقون في شيء، يقول قبة الصخرة، والله لا علاقة لها بالمسجد الأقصى، لا تمد المسجد الأقصى بالصخرة، إنما قبة بناها أناس لا يعرفون شيئا عن ايش؟ عن حقيقة التوحيد والإسلام من الجهال ومن أهل البدع. فهذه القبة لا ليست من الإسلام. ثم يقولون نحن نريد أن نحرر فلسطين، وأنتم تقولون نحن نريد أن نحرر فلسطين ولا نقاتل اليهود من أجل الدين، كيف هذا قول كل أئمتهم، قاله القرضاوي فأكثر من كذا، وقاله من قبل حسن البنا في اللقاء الذي كان بينه وبين اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت القاهرة، وسجله عبد الحليم نعم وسجله عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، يقول حسن البنا وأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ الرجل يصرح بكلام عربي يقول لا، خصومتنا لليهود ليست دينيه. كيف يعني تنتظر من هؤلاء ان ينصرهم الله على اليهود بهذه العقيده؟ هم يربون اتباعهم ان الخصومه لليهود ليست خصومه في الدين ولا العقيده. يقول ان القران حض على مصافات اليهود ومصادقه اليهود. ما هذا الكذب على كتاب الله؟ ثم يقولون هذا هو شهيد الاسلام. ما هذا الخداع والتضليل؟ وما زالوا يتباكون على هؤلاء الذين حرفوا الاسلام ثم يقولون نحن نسبهم ونشتمهم. هم الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، واذا بينا هذا التحريف قال انتم تسبون وتشتمون ولو مظلومون. والله هم الظالمون، ظلموا انفسهم، ظلموا كتاب الله، وظلموا دين الاسلام. ويقول القرضاوي اننا لا نقاتل اليهود من اجل العقيده انما نقاتله من اجل الارض. اخذ هذا من حسن البنا من مشكاه واحده. فهذا هو الشر الاول من شرور ابليس. والشر الثاني، المرتبه الثانيه، هي البدعه. هي احب الى ابليس من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه. قلما أن يتوب المبتدع، لذلك تجد هؤلاء رغم كل ما حدث لا يتوبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اجتزى التوبة عن كل صاحب بدعة. نعم، إلا أن يشاء، إلا أن يدع بدعته. قال ابن القيم: هي باب الكفر والشرك. أي البدع هي الباب الذي يوصل إلى الكفر والشرك. قال: فيما أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، يعني من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك. وهذه أهون من البدع، أهون من البدع. ثم قال: وذنوب هذا، أي الواقع في الكبائر، ولو بلغت عنان السماء يا أهون عند الله من ذنوب هؤلاء. فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم، والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمان الصدر ودسائس النفوس. إن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر، وهذه معلومة، ولكنها إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها. ولا يزال يساهل عليها أمر الصغائر حتى يستهين بها. نعم. إلى أن قال: إن أعجزه العبد، العبد من هذه المرتبة، نقله إلى المرتبة السادسة، وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. هذا باب واسع قلما أن يسلم منه أحد. هذه المرتبة السادسة، قلما أن يسلم منها أحد. وقل من كما قال: وقل من يتنبه، من يتنبه لهذا من الناس. إذا عجزه العبد عن هذه المراتب الست، وعي عليه، سلط عليه حسبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله وإطفائه، وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغله بحربه، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفطر ولا ينجو. فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه العظيم وعظيم منفعته، واجعله ميزانك تزن به الناس، وتذهب به الأعمال، فإنه يظهرك على حقائق، على حقائق الوجود ومراتب الخلق. والله المستعان، عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.